لماذا لا نعرف زيتون أيضا؟ نعم ماذا؟ نعم تاني لا هذا بدل الفضيع تكون نعت لمن إذا قلنا عن لا شرقية ولا غربية نعت الشجرة أيضا نفس الشيء الوجه الأول لا لا زيتون لا شرقية لا شرقية هذا نعت نعت نعت نعت الشجرة لا نعت لا حرف هذا حرف إيش؟ حرف نفي يقع بعدها النعت ويقع بعدها الخبر ويقع بعدها حال مثل قوله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى جاء كمان في القرآن كمان النعت مثل قوله تبارك وتعالى في سورة لا فيها في سورة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر كمان نعت لا فارض ولا بكر كمان لا هكذا وكذلك في سورة والمختلف أخر أنتم ما تطبقون الآن لا يؤذن له لا بارد لا وكذلك لا بارد في سورة لا بارد ولا نعت ولا كريم لا بارد ولا كريم نعت كمان هذا والنعت بعد لا وإما قد يميل وحتما التكرار فيه موجه أحفظ البيت هذا ما الكتب التي تدرسونها ما في هذه القاعدة إلا في الأسمون الأسمون ما ترى هو حتما التكرار فيه موجود تكون صفة لشجرة أيضا إذا قلنا نعت نعت أيضا صفة لشجرة يا شيخ عندما منع التنكير ما هو إعراب الآية في قول مباركة الزيتونة بدل بدل بدل الله عز وجل قوله تعالى ويسقى من ماء صديد نعم هو زيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء وصالحا لبدلية يرى غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي نعم لا يجوز فيها عطف بيان لا يجوز فيه المدد لا يجوز فيها عبد الله ولا يجوز فيها المدد واضح؟ وصالحا لبدل التي يرى بغير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس ان يبدل بالمدد ويرى عطف البيان صالحا لبدليته حال كونه صالحا لبدليته أو تجعل وراء هذا بمعنى علم وتتعدى إلى مسؤولية بمعنى ولورى ويعلم عطف البيان صالحا لبدليته في غير نحو يا غلام فيما سوى فيما سوى في كل شيء في لا يشبه يا غلام يعمر هناك لا يجوز أن تجعل هذا لا يجوز فيه عطف بيان ولا يجوز فيه لماذا؟ علم لأن البدل على أن يكون العامل إذا كررت العامل فيه يعمر لازم أن تبنيه على الدم يعمر تقول يعمر وأما إذا قلت يعمر لا يجوز فيها لأن البدل على أن يكون لا يعمر لا يعمر هذا لا يجوز أما عطف البيان يجوز لأن عطف البيان هذا يعني نعم أنت على نيتك العام هذا معنى يا غلام يعمر إذا قلت يعمر يجوز البدلية وأما إذا قلت يعمر هناك لا يجوز البدلية لماذا؟ لأن البدل على نيتك العام هل يجوز يا يعمر؟ هيا لا مسكي أنت درست في المعهد ولا تعرف هذا أنا أعرف فاضية إذا خلينا نمشي ونحن دوسني ثاني عرب وكذلك دوسني ولا يجوز فيه البدل عطف بيان يجوز أن تقول دوسني البدل ولا يجوز أن تقول عطف بيان لأن البدل على أن أنت تقول العلم أنا ابن تارك بشري بشري بشري بشري بشري بشري ونبن الثالث البطري بوشي بوشي هذا البيت هذا هو الثالث فيه هو هذا وعم القاتل الثانية ما فيها ثالث بوشي هذا لا يجوز أن تقول عفو بيان لأنه عفو بيان على الانتصار العدل لا يجوز أن تقول أنا ابن الثالث بوشي أنت عود معه اختفى هذا محلة بأن لأن شرط أن تدخل أنت المضاف كما تقدم في باب الإضافة أن تكون في مضاف إليه يسلم ما فيها أنت فالدلل على ليس تقل العامل ولذلك تقول في مثل هذا عقب بيان فقط ولا تقول فيه بدل الشيخ ما صح يكون على ابن الثالث البكري بشر يا أخي بيسن هذا بدل هذا ليه ما تجعل بدل من ابنه هذا يا جماعه هذا يكون هذا رجل اخر من اي سمى طيب لو كان بدلا منها لكان مرفوعا لكن هنا مجرور بشري يعني يقول بشر ويجعلها ابدا ما يصح هذا ما يصح لان ابن الثالث هذا يصبح رجل اخر ما هو بشر هذا طيب البكري ايش اعرابها؟ مضعف النظر عن ابن الثالث بالبكري فعلا في غير هذا البيت لو رفع انسان يكون بدل من ابن ياسين صحيح هي انا قلت لكم الصحيح الذي يقول مشى عليه المحمول وانتم الان تخترعوا على قواعد انتهى وليس ان يبدل بالمرضي وليس ان يبدل هذا بيسنها ان بالمرضي عند المحمول من ذك من البكري لا ما يصح ما يقول احد ان تجعله بدل من الراء والفارس الجزاء الفارس يا شيخ هو العامل يا شيخ العامل اين يا شيخ كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا نحو ضربت أبا عبد الله زيدا واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان الأولى أن يكون التابع مفردا أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى نحو يا غلام يعمرا فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لأنه لو لفظ بياء معه لكان كذلك الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيف إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد هذا أنا الضارب الرجل زيد زيد هذا لا يجوز أن تجعله بدل لأنه أعلان يتكلم أنا الضارب الرجل الضارب زيد الضارب زيد ممنوع لأنه ابن مالك قال أبو بكر إذا المضاف موقف المقصر في الإسلام يعمر هذا اسم رجل يا شيخ يعمر نعم. يعمر هذا اسم رجل لا عمر اسم رجل الرجل إذن هو زيدنا يا شيخ إذن يا غلام يعمر حجة لمن قال أن المنادى نوع من أنواع المعرفة لأن اشترط في عصر البيان أن يكون موافقا لمتبوعه في التعريف والتنكير هذا تعريف معرفة عنده نعم يا غلام وبعضهم لا يقول معرفة ولكن عند الاعتبار من بعد نعم انا الضارب يقول الرجل زيد زيد هو نفس الرجل ده هذا هو هذا بدل من المضروبه طيب ليش يمنع لا يجوز بدل ليش لانه البدل على المستقر العام لا يجوز انا الضارب زيد لان ابن مالك قال وبكر الف ان لا تدخل في المضاف الا اذا دخلت في المضاف او ما فيه وضوح تقدم في باب الاضافه لأن البدل على المستقل العام نعم العامل في المبدل له الضارب وهو العامل في زيد إذا جعلته بدل فهمت ولا هذا لا يجوز المسألة الأولى ما فهمت لا يجوز أن يكون بدلا لأن البدلة خلي عن الكوفيون نحن نمشي على نحن نمشي على هذا هذا نفعله اختلافة الكوفيون هذا المذهب الصحيح ولا يجوز أن يكون بدلا والمقيم الصلاة هنا ما أضيف المقيم هذا إلا لما دخل تلك المذهب ثم ضافوا إليه ما تشوف هذا في القرآن ولا في الحديث ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لأنه لو لفظ به بجاء بيال معه لكان كذلك الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نية تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد ولها وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي أشياء لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر من ناحية المعنى أيضا كيف يصح المعنى ولا يصح يختلف المعنى مع العرب لا يجوز أن تقول يا يعمر هل يجوز أن تقول يا يعمر لا يعمر لا يعمر هل يجوز؟ مريم فكذلك البدن لا يجوز أن تقول يعمر لأن البدن على نية التقرير العام وتقول يا غلام لا يعمر وإذا قلت لا يعمر لا يجوز عطف النفق ما نعرف أقول شيخ يمكن يجمع الأمر يجمع الأمرين قاعدة وهو أن يمتنع الإحسان للتابع أو المتبوع للتابع حتى المتبوع أقول لك العامل في التابع تقنين العامل ما في قاعدة هذا لا في يا نبن التارك البكري بوسه ولا في يا إطلاغ ما يعمر إلا من البلد على نية التقنين العامل شيخ بعضهم يقول على نية الطرح إيش يعني روح هذا البدل كله يا في حكم الطرح يعني كيف يعني ما في البدل المقصود يزك هذا في باب البدل باب البدل التابع المقصود بالحكم والمبدل منه بحكم الطرح لا أذن أخوك إذا زعلت أخوك نخرج ما لا لا لا لا ما نتركه إلى البدل يا شيخ يعني في عطف البدل لا أنا ما أقول عطف النفق شيخ وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء الفارسي هذا كمان فاضي مذهب الفراء والفارسي يا شيخ لا صح والشاذ سالم بحرف متبع عطف النسق يقصص بود وتناء من صدق طبعا كلام فاضل المخالف من الجمهور سالم بحرف متبع عطف النسق يقصص بود وتناء من صدق وعطف النسق يسمى هذا العطف عطف النسق ويسمى الأول عطف البيان لأنه يبين مطبوعه وأما عطف النسق هذا يسمى لأنه يعطف بحرف النسق، هذا معناه حكم عطف، يتبع ما بعده وما قبله في الإعراب وفي المعنى. وعطف النسق كمان على اسمين كمان، ما يتبع متبوعه، الحروف التي تتبع ما بعدها ما قبله في الإعراب وفي الحكم وهو المعنى. وحروف لا تتبع ما بعدها ما قبلها إلا في الإعراب فقط، هذا لا تتبع. تالين بحرف متبع عطف النسق، عطف النسق عطف النسق تالي تابع تابع، هذا بحرف لا يكون هذا التابع تابعا لما إلا في الإعراب إلا بحرف بواحد من هذه الحروف، واضح؟ مثل ايه؟ متباع من الحرف هذا ما بعده ما قبله في الإعراب، مثل جاء زيد وعمرو، وين عطف النسق؟ عمرو لأن اتباعه الحرف هذا ما قبله في الإعراب. وفي الحكم كمان، الحكم هو النفي، ما تعرف الحكم يا مسكين؟ ما تعرف الحكم أنت؟ اه جاء أجل، لما قلت جاء أجل معمول أتبعت عمر، هذا الحرف هو الواو، أتبع عمر عمرا زيدا، يعني في الإعراب وفي الحكم وهو المجد. الشيخ لماذا سمي عطف النسق؟ النسق النسق هذا التسين على الاتباع ونسق رجل الشر، له يتبع ما بعده ما قبله في الأعراب وفي الحكم، وتارة يتبعها في الأعراب فقط كبد ولكن مطلق الجمع هذا واضح، وإن الثاني تأتيكم هذا كله مثل وقصص الوجه وثناء المنصدى، أعرف هذه الجملة أعرف يا ولد أنت وقصص فعل أمر فعل من نعلى إيه؟ نعلى السكون. نعم، وين الفاعل؟ فاعل مستتر وجوبك، ديره إيه؟ ديره أنت بوجه مجرور، جاره مجرور، وثنائي مجرور على بوجه غريبة غريبة مجرور معطوف، لا معطوف غريبة مجرور لأنه يتبع مجروره أتبعته المعطوف يتبع أتبعه الحرف هذا وهو أتبعه ما قبله على السجر ما يتبعه كمان في الحرف وهو البجر. من صدق؟ من صدق جار ومجرور؟ من صدق جار؟ من الذي؟ من موصولية يا شيخ؟ موصولية يا شيخ؟ موصولية؟ ايش على الموصولية؟ هذا يعرف؟ اي محل نصب مفعول به. اه؟ اي محل نصب مفعول به. مفعول به لمن؟ يقصص الذي صدق ربي. ليش ما تقول مبني على السكون؟ مبني على السكون في محل نصب. اه؟ ما نصير صلت الموصول الفعل بعد بين الفاء صدق الجملة ها؟ الجملة بين الجملة صدق صادقة بين الجملة الفعل والضمير المستتر المستتر فيه ايش؟ هو راجع الى من؟ العائد اخ وين العائد؟ انا لله الفعل يا شيخ. اه؟ وين العال؟ الخصة يا شيخ بالفعل. اه؟ الخصة. الخصة بالفعل يقول لك ما ادري ايش. العال ما يكون الا في الكلية. مستتر مستتر حضير هو. الله الذي صدق هو. ده مستتر جوازا. مستتر جوازا في صدق هو. من صدق الذي صدق. هو. هو بمعنى ما هو محذوف مستتر. لا ومن ضمير الرفع ما يستتر. ما قالوا ابن مالك ومن ضمير الرفع ما لا يحذف. لا تقول هذا لازم تعبر بهذا. قال محذوف. ضمير المستتر غير المحذوف موجود في الشعر دينا. أنت هذه عبارة ما هو عبارة ما هو عبارة هذا ما هو على كيفك محذوف غير المستتر. انتبه يا ما يستتر جوازا وما يستتر وجودا ما هما يحذف جوازا ولا يحذف غير. نعم نعم. عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها كخصوص بود وتناء من صدق. فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقية التوابع. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أموك فيك صدق ووفاء. في الحروف هذا في القسم من القسم لا يتباع نفظا ما حكمة في الإعراب وفي الحروف ما هو لا هذه والعطف مطلقا. لا هذه الحروف التي تبدا ما لا يبدا ما معنى العطف مطلقا بوابي ثم امشي ففاء حتى حتى وحتى وام واو وام ولا لا لا لا لا لا لا الى الان أبدأ. انتهينا خلاص كم سته سته نعم بقيت اربعه كفيك صدق الوفاء. حروف العطف على قسمين احدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا اي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمر وثم نحو جاء زيد ثم عمر والفاء نحو جاء زيد فعمر وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة وام نحو ازيد عندك ام عمر واو نحو جاء زيد او عمر والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله بل وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكنك لم يبدو مرء لكن طلع وين التاء غالب حتى لكن بل ولا أم ولو أم وأم وأو بل ولا وأتبع لفظا بل بل ولا بل حسب ولا وأتبعت لفظان فحسبوا بل ولا حسبوا ولكن لين ورادع أما المقطعة لم أما المقطعة لأن المقطعة ما تعطي إذا انت سكت هنا غلط أما المقطعة بل ولا ولكن وين ورادع لم لم يذكره لم لم كلام هل بمعنى بل لم كلام كلام إيش لكن كلام لكن نعم هل بمعنى بل الشيخ إذا تسعة تسعة حروف العطف تسعة ما ذكر لا أما ما تكون عاطفة أما إما هذا بل مو بما أم بمعنى بل أمسي يجب هذا خذها خلينا نمسك هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه في إعرابه بس لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمر وجاء زيد لا عمر ولا تضرب زيدا لكن عمرا فاطف بواو لاحقا او سابقا في حكم او مصاحبا موافقا هذه ام الباب لانها تعطي واو السابق في الحكم على المتاخر في الحكم وجاء في القران ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لا تشوف إلا هذه الآية ما في آية ثانية روحنا هذه الآية التي قلت فيها ما عندكم من الاحتلال هذه الأشياء التي تدورها أنتم ما لكم من الكفر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وين المعطوف عليه إليك محمد صلى الله عليه وسلم الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم متأخر عن الإيحاء إلى الأنبياء الذي قبل محمد، ولكن وطوف عليه بين الذين معطوف على إليك بين الذين من قبلك وهم نوح إبراهيم إسماعيل ولو ظهر عطفوا على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين معطوف على إليك. نعم. هذا هذا المعطوف وهو إيه سابقا في الحكم، المعطوف على المعطوف عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحي إليهم الرسول نوح وإبراهيم وعيسى وغير ذلك، وأوحي إليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم متأخر لأنه هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثال العطف جملة على شبه جملة، هذا يس هذا العطف جملة على شبه جملة. يا شيخ كيف ونشر؟ كيف ونشر؟ لف ونشر قالها في البلاغة، لف ونشر مرتب ونشر. هذا ما هو نشر، نشر هذا مرتب، هذا ونشر مرتب، هذا لا يفترض فيه لأنها تعطف هذا وهذا، فلذلك كانت أمه تعطف صادق الحكم على على على المتأخر بمثل الآيات، وتعطف المصاحب معه أو مصاحب مثل ما أنجيناه ما أصحاب السفينة سفينة نوح مع مصاحبين لنوح السفينة. لكن أنا العامل شنو جنبي؟ يا أخي العامل كله هو أنجيناه. شيخ قوله تعالى فلقد أخذنا منها يا شيخ قوله إذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح نفس الحكم هذا. يا أخي أصبح أنت دخلت في أشياء ما هو ما هو في هذه الآية. أنا أجبت لك هذه ما في لا هذا شوف الكلام ما تشوف الكلام حتى كبير اللي تحصل. أنا أقول لك هذا، أنا أقول لك الحلقة بعدين راجع الكتب ما تشوف إلا زي ما قلت لك أن الوغادة هذا تعطي في السابق حكم عليه ما يفتر لا تدل على التنفيذ كما ادعاه يعني الكوروبيو والآية التي فيه ما هذا نعم ترد عليه. طيب الآية اللي جبتها يا شيخ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك الذين نعم طيب العامل اللي هو المعطوف وين؟ أوحي كله أوحي العامل في المعطوف والمعطوف عليه تمام نائب الفاعل هنا إليك إليك ما يحرر جر إليك إليك هذا جر وما سوى هناك وإلى الذين إذا كرر العامل العامل ولقد أوحي إليه لأن عطف هذا ولقد أوحي إليه وأوحي إلى من كان إلى من كان قبل إليك هنا بالفعل نعم هذا لأن عطفنا تقعلا التي تقل العامل العامل الواو والثاء لا يا أخي لا تجرب ما في أدب يا أخي هذا كله قول الكوفية ولكن هذا ما في مدون عليه مدون عليه من له يقتضي لأن إذا قلنا تقتضي الترتيب أن المنكرون للبحث نموت يؤمنون بالبحث لا يؤمنون لا يؤمنون بالبحث اصبر تهريون لا يؤمنون يجيبون عن هذا يقول نموت نحن ويعيش غيرنا ويحيى ابناؤنا نعم هم لا يؤمنون بالبعث الدهريون يا اخي هذا قول البخيلين قول نعم ها في هنا ايتين ترد عليهم ردا الله عز وجل في سوره الاعراف يقول وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نعم وفي سوره البقره ادخل هذه الآية ادخل هذه فيها في الآيتين أبدا ما فيها شاهد في هذا هذه يا شيخ تدل على عدم التكذيب يا أخي روح أدخل أنت ما تعرف أصلا طب اسمع يا شيخ اسمع من الآية من أعطيني أن ما هي أطرح أصرح آية في إفادة عدم الترتيب التي ذكرتها يا شيخ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم هذه أصرح آية في عدم الترتيب هذا ولكن الذي استدلوا به الكوفيون على أنها تقتضي الترتيب الآية هذا نموت ونحيا هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا هم هم هم هم هم إذا قلت هذا تصدي التركيب نرد عليهم. إذا قلت بدأ معناه أن الدهريين المكذبين بالبحث يؤمنون بالبحث هكذا هذا الذي وهم لا يؤمنون وليس كذلك. انتبهوا هذا هذا الذي قلت لكم. نعم ما في هذا عنده. إذا قلتم هذا تقصد كما قاله الكوفيون كما قاله الكوفيون معناه أن المسلمين البحث يؤمنون به يؤمنون به ويختل المعنى. شوف العامل الواو أو الفعل العامل الفعل أو الواو العامل العامل في هذا العاطف هذا عامل في هذا الرفع والعامل في المعطوف المعطوف عليه مقدر لما ذكر حروف العطف شرع التسعة شرع في ذكر معانيها. هذه ينظر إلى السياق أو مقتضى اللفظ هل تقتضي الترتيب أو لا تقتضي. لا تقتضي الترتيب لا تقتضي يا أخي لا تقتضي الترتيب تعطف لاحقا في الحكم وتعطف سابقا في الحكم وتعطف مصاحبا كما قاله ابن وقصد يتبين بالقرينة يعني قصد يتبين من ناحية المعنى أن هذا للترتيب يعني أو لغير الترتيب. يا أخي كما بينت لكم هل ولقد أوحي إليك وإلى الذي فيه ترتيب بس المعنى يدل على أنه ليس في ترتيب لكن هذا ما يدل هذا إلا على المعنى. هذا هو الكلام هو